أجمعين. نحن في بقية الكلام عن أهل الزكاة، وتقدم لنا أن أهل الزكاة أنهم ثمانية أصناف، وأنهم المذكورون في الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء هم المستحقون للزكاة، ولا يجوز صرفها في غيرهم، صرف الزكاة في غير هؤلاء الأصناف الثمانية لا يجوز، لا يجوز فيها بناء المساجد ولا بناء المستشفيات ولا إصلاح الطرق ولا غير ذلك من المرافق، ما يجوز إلا لهؤلاء الأصناف الثمانية تصرف فيهم، ولا يجب تعميمهم. يعني مذهب الإمام الشافعي أنه لازم لابد أن تعمم على هؤلاء الأصناف، أن يعطى هؤلاء ويعطى هؤلاء ويعطى هؤلاء إن وجدوا، وإن لم يوجدوا فيعمم على الموجودين منهم، الموجودين من الأصحاب الثمانية يعمم عليهم، فإذا لم يوجد إلا بعضهم عمم على الباقين. هذا مذهب الإمام الشافعي. والراجح من كلام أهل العلم أنه لا يجب، وأنه لو أعطيت الزكاة صنفا واحدا لكفى، كان يكفي. ويجوز مثلا إعطاء طلبة العلم ولو كانوا أغنياء، إذا كان المراد يشترون كتب أو نحو ذلك مما يستعينون به على طلب العلم يجوز يعطون من الزكاة. ويجوز أن يعطى منها مثلا الذي يريد الحج أو العمرة، إذا كانت عمرة الإسلام وحجة الإسلام يجوز أن يدفع له من الزكاة، لأن هذا في سبيل الله، الحج والعمرة جهة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت لعائشة للنبي عليه الصلاة والسلام: أعلى النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إذن الحج والعمرة في سبيل الله، وإذا كان في سبيل الله يجوز أن يعطى مثلا الإنسان ليحج، ويجوز أن يعطى ليعتمر إذا كان ذلك بحجة الإسلام وعمرة الإسلام. أما النوافل لا، نوافل الحج والعمرة والمناسك هذه ما يعطى، وإنما يعطى لحج الفريضة وعمرة الفريضة، إذا قلنا إن العمرة أنها واجبة. الأقارب، أقارب المزكي نوعا، أحدهما أصول وفروع، يعني أصول يعني الآباء والأجداد والأمهات والجدات، هذا لا يجوز دفع الزكاة إليه ولو كانوا غير وارثين، ولو كان هو لا يرثهم من الجدات والأجداد الذين يسمونهم الفرضيين، يقولون جد فاسد وجدة فاسدة، يعني أنها لا ترث، يسمون الذي لا يرث من الأجداد والجدات يقول هذا جد فاسد وهذه جدة فاسدة، وهم في هذه الحال لا يصح صرف الزكاة إليه، لأنه يجب عليه نفقتهم إذا كانوا عاجزين عن النفقة وفقراء، فهو يجب على حفيدهم أو سبطهم أنه يعطيهم من الزكاة. الحفيد هو ابن الولد، ابن الذكر، ابن الابن يسمى حفيد، والسبط ابن البنت يسمى سبط. فالأحفاد والأسباط لا يجوز أن يعطوا آباءهم وأجدادهم وجداتهم، لا يجوز أن يعطوهم من الزكاة أبدا. كذلك لا يجوز أن يعطى مثلا إيش الفروع، الأبناء والبنات وأولاد الأبناء وأولاد البنات كلهم مهما نزل مهما نزلوا لا يعطون من الزكاة، لا يصح المزكي أن يعطي، لأن نفقتهم إذا كانوا معسرين وهو موسر نفقتهم واجبة عليه، فكيف يدفع لهم من الزكاة؟ الدفع الزكاة إليهم معناه إحياء لماله، هذا معناه. إذن لا يجوز له أن يدفع زكاته لأولاده، أي إنسان يقول له يا أبي أو يا جدي أو يا جد، لا ما يجوز يدفع له، سواء كان المزكي ذكر أو سواء كان أنثى، لا يجوز أن يدفع الزكاة لا لأصوله ولا لفروعه. يبقى عندنا الحواشي، الفرضيون يسمون ما عدا الأصول والفروع يسموهم الحواشي، الأخوان والأخوات والأعمام والعمات وأولاد العم وبنات العم والأخوال والخالات إلى آخر، هذا اللي يقولون يسمون الحواشي، هذا ولا اختلف العلماء فيه. فبعضهم يقول إذا كنت أنت أيها المزكي ترثهم، يعني عندك أخ ترثه، لو مات ما يرثه إلا أنت، ما له أولاد أو ما له ذكور، يقول إذا كنت أنت أيها المزكي ترث أخوك أو عمك أو ابن عمك أو كذا، ما يجوز تعطيه من الزكاة، ما يجوز أن تعطيه من الزكاة لأنك أنت وارث، وربما عادت التركة عليك أنت هذا. وإن كان لا ترثه ولا يرثك فهذا تعطيه من الزكاة. ولكن الرواية الأخرى عن الإمام أحمد وقال بها كثير من أهل العلم أن الحواشي يعطون سواء كنت ترثهم أو لا ترثهم، فإذا كان لك أخ أو عم أو ابن عم أو عم أو ابن عم إلى آخره، فإنك أو أخوات أو نحو ذلك، فإنك تعطيهم من الزكاة، وإعطاؤهم أفضل من إعطاء غيرهم، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، أنت نفس الشيء تصدقت عليه ومع هذا وصلته، يعني جاءت بأمرين فاضلين، أحدهما أنها صدقة على مستحق، الأمر الثاني أن هذا المستحق أنه قريبك، فكانت هذه صلة له، تزيل الشحنة، تزيل العداوة، تزيل البغضة، تؤلف القلوب، فهذه هي إيش؟ فصدقتك وإعطاؤك إياهم أولى من إعطائها البعيد، من إعطائها البعيد، هؤلاء الحواشي. إذن الراجح أن الذي يمنع من الزكاة هو أجدادك وجداتك وأولادك وبناتك وأولادهم، هذا هو، وما عدا هؤلاء من الأقارب، ما عدا هؤلاء فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم. بقي الزوجان، بقي الزوجان الزوج والزوجة. أما دفع الزوج للزوج زكاته لزوجته فهذا لا يجوز بإجماع العلماء، إجماع العلماء أن الرجل لا يجوز له أن يدفع زكاته لزوجته لأن نفقتها واجبة عليه، فكيف يروح يدفع لها الزكاة؟ هذا ما يمكن، يجب عليه ينفق عليها، يجب عليه أن ينفق عليها. هي هل يجوز لها أن تدفع الزكاة، أن تدفع الزكاة لزوجها؟ خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء. والأصل في هذا أن زينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء فقال يا نساء تصدقن ولا من حليكن، يقول صلى الله عليه وسلم، يقول للنساء تصدقنا ولو من حليكن، فما كان إلا أن جاءت زينب الثقافية إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ووجدت عنده عند الباب، وجدت عنده بلال، فقالت له استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل فاستأذن لها فدخلت فقالت يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة وإنه عندي حلي أردت أن أتصدق به. فزعم ابن مسعود اللي هو زوجها اللي هو زوجها زعم ابن مسعود أنه أولى به من غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود صدق ابن مسعود هو والأيتام الذي تحت يده أولى به من غيره فأعطته. من قال من العلماء إن هذا الحلي الذي تصدقت به زينب الثقافية على زوجها عبد الله بن مسعود أنه زكاة أنه زكاة. قال يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها لزوجها. ومن قال من العلماء أن هذا ليس بزكاة وإنما هو صدقة تطوع صدقة تطوع. قال هذا ما فيه دليل على أن المرأة تدفع زكاتها لزوجها. هذا يعني إذا الإنسان تتبع الحديث وجد أن القول بأنه صدقة تطوع أرجح من القول بأنه زكاة لعدة أمور يمكن ما نستطيع استيعاب، لكن من ذلك أن النبي حث النساء على صدقة التطوع حثهن فجاءت بمصاغه. الأمر الثاني أن المصاغ ليس هو المصاغ يزكى منه لا يزكى به. الأمر الثاني أنها سألت قالت هل يجزي عني بمعنى أنه إيش يعني هل يقبل هل تقبل هذه الصدقة أو لا تقبل لأنه على زوجي. فالراجح الأحوط القول بعدم جواز دفع المرأة زكاتها لزوجها هذا هو الأحوط. الإنسان إذا كان عنده مثلا له صهر زوج بنته مثلا فقير يجوز أنه يعطيه من الزكاة ولو كان صهرك بينفقها على بنتك أنت بنتك ما يجوز أن تعطيها من الزكاة كما تقد. لكن لو فرضنا إلا أن زوجها فقير زوج بنتك فقير وأردت أنك تعطي هذا الزوج من الزكاة وهو طبعا يريد أن ينفق من هذا الذي قبضه ينفق على زوجته التي هي بنتك فهذا جائز لأنك أنت ما مولته ابنتك أنت لم تموله ابنتك وإنما مولته صهرك وصهرك يجوز دفع الزكاة إليه يجوز دفع الزكاة إليه. تقدم لنا موضوع البارح موضوع بنو هاشم موضوع دفع الزكاة لبني هاشم. وبني هاشم الآن المعروف منهم هم ذرية الحسن بن علي والحسين بن علي هؤلاء هم المعروفون الآن معروفين من بني هاشم. أما ذرية أبو طالب من غير علي ما هم معروفين. ذرية العباس كذلك ربما يوجد بالعراق منهم ولكنهم أيضا ما هم معروفين. ذرية الحارث بن عبد المطلب ما هم معروفين. ذرية أبو لهب ما هم معروفين. هؤلاء هم بنو هاشم. فالمعروف الآن المعروف والمتسلسل نسبهم هم ذرية الحسن والحسين ابن علي الذي أمهم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء اختلف العلماء في دفع الزكاة إليهم. فجمهور أهل العلم يقولون لا تجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وإنما هي أوساخ الناس. وقلة من العلماء يقولون إنهم منعوا من الزكاة لأنهم كانوا مستغنين بالخمس، كانوا مستغنين بالخمس، خمس يعني الفي يعني بيت المال، كانوا يأكلون من بيت المال، وحينما أصبح الآن عاد مالهم يعني نصيب من بيت المال يخصهم فتحل لهم الزكاة. هذا من حيث الدليل ضعيف، لأن النبي ما قال إنهم مستغنين بالخمس، ما قال هكذا، قال إنما هي أوساخ الناس، وأوساخ الناس تبقى إلى يوم القيامة. فمن حيث الدليل قول الجمهور بأنهم ممنوعين، بأنهم ممنوعين من الزكاة هذا أصح. ومن حيث العطف عليهم وكذا وإنهم حرموا فيعني يجوز. والمسألة مسألة اجتهاد، مسألة اجتهاد. نعم. والزكاة لا تعطى عاصي، العصاة لا يعطون من الزكاة، الذي لا يصلي، الذي لا يصوم، الذي جاهر بالمعاصي، الذي كذا، ما يعطى إلا أناس يستعينون بها على طاعة الله ويسدون بها خلتهم وفقرهم، هؤلاء هم الذين يعطون. أما يعطى والعياذ بالله أناس تاركين الواجبات وفاعلين المحرمات، هذا ما يساعدون على معاصيهم، لا يساعدون إيش على معاصيهم، وإنما تعطى من يستعين بها، المتعبدين، طلبة العلم، الفقراء، المتعففين، هؤلاء هم أصحاب الزكاة، هم أصحاب الزكاة الذين إيش يعطون إياها. أهل الزكاة جاءوا في الآية الكريمة بتعبير، بعضهم قيل له وبعضهم قيل في، فمن جاء التعبير عنهم باللام فهؤلاء يملكونها، يملكون الزكاة، يملكون الزكاة. ومن عبر عنهم بفي هؤلاء لا يملكونها، يقضون بها حاجتهم وما زاد يردوه. كيف الآية؟ الآية يقول جل وعلا إنما الصدقات لي، هذه لام الملك، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب، هؤلاء الأربعة عبر عنهم بلام الملك، بأن الزكاة لهم، ملكوها وصارت ملكا لهم، بمعنى أنك لو مثلا جيت وأعطيت الفقير لك 1000 ريال مستحب، بعد ساعة مات مورثه غني، أصبح غني قناة طائلة، بعد ما كان من ساعتين فقير الآن أصبح غني، ورث ابن عم أو أخ أو نحو ذلك غني، ما تسترجع تقول 1000 ريال ما تستحقها الآن، قال خلاص ملكها، صارت داخلة في ملكه، لأن عبر عنه بلام الملك. فهذا هو الفقير والمسكين والعامل والمؤلف، هؤلاء ملكوها لو اغتنوا، لو والعياذ بالله كفر بعد ما أخذ الزكاة ارتد عن الإسلام، الكافر ما له زكاة ولا يحل، لكن ملك ما تستطيع تسترجعها منه، ملك هذه الزكاة لأنه عبر عنه بلام الملك. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم. نشوف إلى الأربعة الباقي كيف عبر عنهم. الأربعة الباقين إيش قال؟ قال جل وعلا فهؤلاء الأصناف الأربعة يملكون، أما هؤلاء قال عنهم، قال ذولك وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء ما يملكونها، يقضون حاجاتهم فإن زاد شيء رجعوه، إن استغنوا رجعوه. في سبيل الله هذا اللي هو ابن السبيل لو أعطيناه ما انقطع، في بلد ما ليست بلده ولا عنده شيء، أعطيناه شيء يبلغه إلى بلد، بعد ما قبضها جاء تحويل من بلد، جاءه تحويل من بلد يجب عليه رجعه. أنت خدتها لأنك منقطع في هذه البلاد ولا عندك أحد، عندك أحد يعطيك. الآن حول لك من بلدك، حول لك فلوس تغنيك ترجعها. قال أنا أعطيت إياه ملكته. قال لا ما ملكته، أنت خدتها لتنتفع بها حتى تصل إلى بلدك. هذا لأنه عبر عنه بفي. مثل ذلك في سبيل الله أعطيته، أعطيت هذا الغازي، أعطيته نفقة ذهابه وأيابه وتذاكره وكذا. جاءت مثلا مؤسسة واحتضنته، تبي تقوم بكفاية كل يرجع اللي أخذ منك، أخذها من شأن الغزو في سبيل الله، الآن هو استغنى عنه يرجع. وهكذا فالأولين الغارم أخذ من شأن غرمه، جاء أحد وسدد الدين يرجع هذا، إن أخذه من شأن فقره ما يرجع، إن أخذه من شأن سدد دينه وكفي دينه رجعه. وكلهن من أجل التعبير بهذه الآية الكريمة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء الأربعة. قال وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء بفي. هذا هو التعبير. طيب، هل يوجد في مال الإنسان المسلم شيء واجب غير الزكاة؟ يعني هل يجب عليك في مالك أمور تجب غير الزكاة أو لا؟ لا يجب. الإنسان إذا أدى الزكاة فقد أدى الواجب عليه، ما في شيء واجب حتمي يعني لو يأتي بدوره. هنا أشياء تأتي عارضة، مثلا ضيافة الضيف هذه واجبة 3 ليال، لكنها ما هي يعني شيء يعني يحل له وقت معين وله كذا وله زمن ومكان وكذا، لا. فالضيف نعم له حق واجب، حق واجب كحق كالزكاة. الإنسان إذا جاءه ضيف 3 أيام هذه يكرم يعطيه، يعني يقوم في ما يجب عليه. إغاثة ملهوف، حصل لك إنسان يعني مدنف من الجوع من العطش من العذاب، يجب إسعافه، لكن هذا أمر طاري ما هو كالزكاة يجب كذا. فهذه هي الأمور التي إذن هذا لا يجب على الإنسان شيء في ماله غير الزكاة، كأنه عبادة لا يجب إلا هذا. هنا شيء اسمه صدقة التطوع. صدقة التطوع، كل ما قيل تطوع يعني أنه عمل غير واجب، أنه عمل يأتي به يتطوع به الإنسان وهو غير واجب. فهناك صلاة تطوع غير الفرائض الخمس، وهناك صدقة تطوع غير الزكاة الواجبة، وهناك صيام تطوع وهو 6 و2 و5 و3 أيام من كل شهر وعاشوراء إلى آخر، هذا يسمى كل صيام تطوع ما هو واجب. هناك حج تطوع، إذا الإنسان حج فريضة الإسلام ما بعدها من الحج تطوع. إذن أيضا الصدقة فيها إيه؟ فيها أشياء أيضا متطوعات. التطوع هذا الله جل وعلا يعني حث عليه ومدح أهله، مدح المتصدقين ومدح ذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة تطفي غضب الرب وتقي ميتة السوء. الصدقة يعني المراد فيها غير الواجبة. والصدقة على القريب وعلى الجار أولى من غيره، يعني كونك تبر جارك تبر قريبك المحتاج هذا أولى من أنك تتخطاهم إلى الناس البعيدين. إلى الناس البعيدين وكذا. وهي تتضاعف حسب الزمان والمكان، كونها بالحرمين وكونها مثلا إيش في شهر رمضان أفضل من غير هالزمان وأفضل من غير هذا المكان. ولكنه لا يحل للإنسان أنه يتطوع بصدقة وتضر بمن يعول، يأخذ يعني نفقة أولاده، يأخذ نفقة أبوه وأمه، يأخذ نفقة زوجته كذا يروح يتصدق فيها. لا، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، هذا أولى من غيره. ما هي هذه يعني هذا ظلم من أن الإنسان يأخذ مثلا ماله ويأخذ ما عنده ما لأولاده ما لأهله ما لذا يروح يتصدق فيها على البعيد وعلى القريب. أبدأ ما يكون الإنسان نفسه ثم من يمونه من الأولاد والزوجات والآباء والأمهات. نعم. سؤال الناس كل الإنسان يسأل الناس هذا حرام إن الإنسان يسأل الناس وهو ليس بحاجة. أما إذا كان الإنسان بحاجة يجوز إنك تسأل وإنك تطلب أشياء يحل لك أخذ، يحل لك أخذ، هذا هو الميزان. إذا قيل هل السؤال يجوز أو لا يجوز، نقول يجوز في حدود ما أنت محتاج إليه، يجوز لك سؤال من أي أحد، وما عدا ذلك إنك تسأل أشياء أو شيء لست بحاجة إليه أو أنت في غنى عنه، هذا لا يجوز. أين؟ الإنسان قد ينوي يخرج الشيء مثلا يبي يتصدق بالشيء، ما دمت أنت ما أعطيته المستحق أو ما أعطيته اللي تريد أعطاه إياه فلك أن ترد. أخذت معك من بيتك 1000 ريال تبي تعطيها فلان، ما دمت أنت ما أعطيتها فلان ولا كذا فلا يجب عليك إخراج. رجعت بذا ما يحرم الرجوع في الهبة أو في العطية إلا بعد ما يعطيها، إذا أعطيتها عد ما يجوز لك الرجوع فيها. أما ما دامت في حوزتك وفي يدك وفي جيبك فأنت يحل لك الرجوع. يعني ما تقول أنا نويت أني أخرج هذا يحرم علي أني أرجع في نيتي، لا، يقال جايز ما دام أنك أنت ما نويت هذا، ما نويت فهذا أصل. كذلك من أدب الصدقة وأدب العطاء أن الإنسان يعطي الشيء الجيد، يعطي الشيء الجيد ويعطي الشيء المفيد، ما يعطي الناس يعني الأشياء الردي والأشياء المتروك والأشياء المرذول، ما يخالف يخرج هذا، لكن لا يتعمد أنه لا يخرج إلا الأشياء يعني نفي الأكل ونفي هذا. لا، الله جل وعلا قال جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يقول مما تحبون، ما قال بس تنفقون، قال لا، مما تحبون. تعلمون أن قصة أبي طالح رضي الله عنه أنها لما نزلت هذه الآية جاء إلى النبي، أبو طالح هذا من الأنصار من أفاضل الصحابة رضي الله عنه، لما نزلت هذه الآية جاء أبو طالح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذه الآية نزلت لن تنالوا البر، يعني ما نحصل البر والثواب العظيم عند الله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بس ما هم تنفقون فقط، لا، مما تنفقون. وإن أحب مالي أو أذى بيرحة، هذا بستان قرب المسجد النبوي، عذب الماء طيب الثمار، هو أحسن مال عند أبي طلحة، قال أشهدك أنه صدق في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن بالمال الرابح، يعني شيء عظيم، هذا مال الرابح، اجعله في الأقربي، اجعله في الأقربي. فأبو طالح رضي الله عنه قسم هذا البستان بين أقاربه، بين أقاربه. إذن النفقة تكون من طيبات الأموال، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، ينادي المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من طيبات، ما قال مما كسبتم، لا، من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، من الثمار والحبوب ما أخرجنا لكم من الأرض. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لا تيمموا يعني لا تقصدوا، التيمم القصد، التيمم القصد، ولا تيمم الخبيث. ما هو المراد بالخبيث هنا؟ المحرم، ولا المراد بالخبيث هنا؟ المراد بالخبيث هنا الردي، الخبيث يطلق يسمى الردي خبيث، ويسمى المحرمات يقول خبائث، لكن المراد هنا، المراد هنا ردي، ردي المال، ردي المال. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، لو أحد أعطاكم إياه ما أخذتم، لو أحد أعطاكم إياه ما إلا أن تغمضوا فيه، يعني تأخذونه على كره، تأخذونه على كره وعلى وجه المجاملة، وإلا ما لكم فيه أرض.